شو كان أحلى شعور؟ يعني بعد تعب طويل يعني سواء 14 سنة أو سبيل شخصي بعد 21 سنة يعني أعظم شيء بتشوفه بحياتك لما هيك يعني بيروح منك كل التعب اللي تعبته خلال السنين هاي، لما تشوف زلمة يصار له 14 سنة مو شايف أمه، كم فيديو طلع بالوسائل التواصل الاجتماعي هذا مو شايف أخوه صار له 10 سنين وهذا مو ملتقي مع أمه من 14 سنة وهذا مو شايف أخوه من 8 سنين وناس عم تبكي وناس يا أخي مشتت شمل السوريين فرق جمعهم هدول، والمعركة هي راح ترجعت الناس لبعضها، لذلك الناس فرحانة يا أخي. الناس تقول كانت بسجن وما كان يجيها زيارات حتى. عيد عيد في الشارع أنا شفت الناس مبسوطة وتحتفل وكل فرحان في المطاعم. تعرف شو يعني عقوبة إنه حدا يطلع حدا من بيته؟